الصهيوني اليهودي النصراني اللبناني الذي كان يعيش في باريس، هو أول من اعتنى بالتنظيم الدقيق للقومية في هذا القرن. ألف نجيب عزوري جمعية عصبة الوطن العربي في باريس، وأصدر كتابا سماه نبضة الأمة العربية. وفي سنة 1907 أصدر جريدة الاستقلال العربي. يقول ساطع الحصري: إن القومية ابتدأت بنجيب عزوري الذي يضع آماله العربية السورية في فرنسا أولا وفي بريطانيا ثانيا. أما مؤتمر باريس سنة 1913 الذي عقده نجيب عزوري، واتفق المؤرخون على اعتباره أساس القومية الحديثة، فيقول عنه أنيس الصايغ: إنه كان خاليا من المطالبة بالاستقلال حتى لا تحرج بعض الدول الأوروبية التي كانت تشجع الحركة العربية وتمدها بالأموال. وقد صرح الزهراوي رئيس المؤتمر لمراسل جريدة فرنسية بأنه ليس للمؤتمر علاقة بولايات العرب غير العثمانيين أي الشمال الإفريقي، وأشاد بالمدنية الأوروبية وشكر وزارة الخارجية الفرنسية. يقول لورنس، رجل المخابرات الإنجليزي الذي يسميه العرب ملك العرب غير المتوج، في كتابه أعمدة الحكمة السبعة يقول: لقد كنت أؤمن إيمانا عميقا أن فكرة القومية هي الكفيلة بتمزيق تركيا شغر المطر. ولذلك فكل كتاباتي تدل أنها فكرة غربية، المقصود منها أولا التخلص من سوء من تركيا، وأما أنها دين جديد يريدونه يحل محل دين الله عز وجل. فيقول عمر فاخوري في كتابه كيف ينهض العرب: لا ينهض العرب إلا إذا أصبحت العروبة أو المبدأ العربي يغار عليه العربي المسلم كما يغار عليه العربي كما يغار المسلم على القرآن الكريم. ويقول محمود تيمور في مجلة العالم العربي عدد 171: وإن كتاب العرب في أعناقهم أمانة هي أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة القومية العربية يزكونها بأقلامه. ويقول علي ناصر الدين في كتابه قضية العرب: العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب المؤمنين العريقين من المسيحيين والمسلمين، لئن كان لكل عصر نبوته المقدسة فإن القومية العربية هي نبوة هذا العصر. وفي مجلة العربي عدد 2 صفحة 9 يناير 59: الوحدة العربية يجب أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا منزلة وحدة الله من قلوب قوم المؤمنين. ويقول إبراهيم خلاص البعثي في مجلة جيش الشعب السورية في 25/4/67: والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هي خلق الإنسان الاشتراكي العربي الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع ورأس المال والاستعمار والمدخمين وكل القيم الله والأديان وكل القيم التي سادت المجتمع السابق ليست إلا دمى لعب محنطة في متاحف التاريخ. هذا قبل الهزيمة 47 يوم. ولذلك ربنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن الله يمهل ولا يمهل. تقول الإيكونوميست البريطانية سنة 1962 في مقال: الإسلام ضد القومية. لقد وضع العرب منذ الحرب العالمية الأولى القومية في المكان الأول حين قاتلوا من أجل التحرر من الأتراك إلى جانب الإنجليز الكفار، وباستثناء البقية الهزيلة من الإخوان المسلمين، فليس هناك في العالم العربي اليوم أناس ذوي تفكير سياسي يضعون مجتمع الدولة الإسلامية فوق قوميتهم العربية. والدليل على أن التخطيط غربي والتنفيذ صليبي. الأحزاب تمخضت في أرض الواقع العربي من خلال حزب البعث ومن خلال حزب القوميين العرب والقوميين السوريين. أما الحزب القوميين العرب فلقد نبع من الجامعة الأمريكية، ولقد كان دوج رئيس الجامعة الأمريكية وقسطنطين دريك يشجعون الآراء القومية ويدفعون الطلاب دفعا للقيام بمظاهرات ضد فرنسا باسم العروبة. وقسطنطين دريك ربنا تلميذا نجيبا اسمه جورج حبش، وهو الذي تولى قيادة القوميين العرب. وأما حزب البعث العربي الاشتراكي فزعيمه ميشيل عفلق ومساعده زكي الأرسوزي النصيري العلوي. وميشيل عفلق الذي أخذ وسام من البابا، وساما من البابا قائلا له: لقد فعلت ما لم تفعله جميع الجمعيات التبشيرية طيلة 3 قرون. وهو الذي يتربع على عرش هارون الرشيد اليوم. وأما القوميون السوريون فمؤلف زعيمهم منطون سعادة، وبعد قتله تولت أرملته ثم أسد أشقر ثم جورج عبد المسيح. وأما حزب البعث فله قصة طويلة أشرف على تنفيذها إيلي كوهين ضابط المخابرات اليهودي المعروف، الذي هاجر أرسلته اليهودية العالمية إلى الأرجنتين من إسرائيل ليصادق ملحقا عسكريا في الأرجنتين في بيونس آيرس اسمه أمين الحار. وهذا يشير إلى أنهم كانوا يرون أنه لا بد لهذا الرجل أمين الحافظ أن يصل في يوم من الأيام إلى قلب محراب عمر بن عبد العزيز. ودخل إلي كوهين باسم مغترب سوري اسمه كامل أمين ثان، وأقام في حي أبي رمانة حي السفارات الراقي في دمشق، وأخذ يتصل بقادة الحزب، وأطلق عليه أخيرا من خلال الويسكي الفرنسية التي طالما احتسيت على أسرته وطالما ارتكبت الفاحشة في شقته وهو يصور السكارى الحيارى ويجعلها وثائق تهدد مصائرهم. أطلق عليه الشاب الثوري الأول، وفي سنة 1963 جاء سليم حاطوم ومعبد الكريم زهر الدين ليشربوا نهض النصر على أسرة كوهين الشاب الثوري الأول. وعندما كان يجمع الشراشف البيضاء من تحتهم صباحا قال: لقد جنينا هذه الليلة نصا عظيما. وفي كتاب إيلي كوهين من جديد: بينما كانت فرائص ابن غوريون ترتعد هلعا من أنباء التقارب العراقي السوري المصري، كان إيلي كوهين من داخل دمشق يطمئن ابن غوريون أن هذه الوحدة لن تتم ولم تتم. واكتشف بطريقة عجيبة، رب العزة أراد أن يكشفه عن طريق سفارة أجنبية، هي السفارة الهندية، كانت تلتقط يوميا إشارات لاسلكية مرسلة إلى تل أبيب، وأخبرت الدولة أن في هذا الحي يرسل يوميا إشارات إلى تل أبيب ونظنها من هذه الشقة. فاستغرب القوم، الشاب الثوري الأول الذي عرضت عليه الوزارة. فاتصل بي بن غوريون وقال عرضت علي الوزارة. فقال له ما دمت خارج الوزارة فأنت توجهها، أما داخل الوزارة فأنت أحد أعضائها، إلا أن تكون وزارة الدفاع. وعرض عليه في أثناء هذه المدة أن يتزوج من بناتهم، ولكن الرجل كان وفيا لزوجته التي تقيم في إسرائيل، وكان يذهب إليها سنويا مرات من خلال رحلاته إلى باريس. يقول هو عن نفسه: طالما دخلت مطار اللد اخذ لعبا لابنتي الصغيره التي تقيم في اسرائيل، تاخذ رجال الجمارك مني، تاخذ عليها جمرك. فكنت اقول ان هؤلاء لا يعلمون اني اخدم هذه الدوله اضعافا، ولكن سريتهم تجعلهم يدفعون هذا المبلغ الزهيد دون ان يضروا انفسهم. وهو يقارن في الكاتب بين طريقة دخوله لمطار اللد وهو يدفع الجمارك على اللعب الصغيرة، وبين دخوله الى الحدود السورية من خلال اجهزة ضخمة للارسال دخلت دون تفتيش مقابل 100 ليرة سورية أعطيت لرجل الجمارك فلم يفتشها. قالت السفارة الهندية: نعتقد أن هذه شقة منها تنبعث الإشارات اللاسلكية، وإن شئتم فاقطعوا الكهرباء عن الحي ثم انظروا. وطوقت الشقة وبدأت الإشارات اللاسلكية تطلق إلى تل أبيب. بعد ان قطعت الكهرباء عن الحي وبقيت الكهرباء واصلة للشقة، واقتحم الجنود شقة الشاب الثوري الاول ليجدوا العجب العجاب والفضيحة الكبرى امام السفارات العالمية. ولولا انها فضيحة كبرى امام السفارات العالمية ما اعذب كوهين. ولقد ذهبت زوجته الى السفراء تقول له: اعطيك نصف مليون ليرة مقابل ان تنقذ زوجي. فقال: انك ان صديقي، ولكن الامر افلت من ايدينا، والذي حكم كوهين هو سليم حاطب الذي شرب نخب النصر على اسرته، ووعد كوهين بان ينقذ اذا طويت اسراره في اعماقه. وطالما طوي في جوانبه أسرار مقابل الحياة، ثم أعدم بسرعة ولفت القضية لتكشف الأسرار يوم يبعث الناس من القبور وتملى السرائر. وأما الاتجاه الثالث الذي ينخر علية القوم، الطبقة المترفة في العالم العربي، الطبقة التي تمسك بيدها الزمام، الماسونية. الماسونية مأخوذة من الكلمة الإنجليزية ميسون بناء، واسمهم البناؤون الأحرار أو فري ميسونز، أي الذين سيبنون الهيكل، هيكل سليمان. ولذلك شعارهم زاوية وفرجار متقاطعان تتوسطهما النجمة السداسية، وفي داخلها حرف جي بالإنجليزية، أي إشارة إلى جاكين آخر ملوك يهوذا الذي سباه بخت نصر. والماسونية من ابتدائها إلى منتهاها يهودية برموزها بطقوسها وطقوسها وعاداتها وتنظيمها وكلمات السر فيها يهودية من الأول إلى الآخر. يقول تروكاس إن العالم يعيش معركة حياة أو موت. في كتاب النفس اليهودية يشكل التهديد اليهودي الماسوني مشكلة حياة أو موت بالنسبة لمصائر العالم أجمع. ويقول الحاخام إسحاق وايد الماسونية يهودية مؤسسة يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها يهودية من البداية إلى النهاية. وفي دائرة المعارف الماسونية يجب أن يكون كل محفل رمزا لهيكل اليهود وهو بالفعل كذلك، وأن يكون كل أستاذ على كرسيه ممثلا لملك اليهود وكل ماسوني تجسيدا للعامل اليهودي. والماسونية قديمة، قالوا إنها ظهرت في أيام في بداية ظهور السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم إنها قديمة قدم الكهنة المصريين، ولكن الماسونية الحديثة شكلت بعد 1717 حيث شكل المحفل الماسوني الإنجليزي في لندن الذي يعتبر قبلة الماسوني قبلة ماسوني العالم كما تعتبر مكة وقبلة المسلمين مع الفارق والبون الشاسع في التشبيه. واعتمدت البروتوكولات كثيرا في الماسونية، وقالوا في بروتوكولاتهم الخامس الرابع والتاسع والحادي عشر وغيرها إن الماسونية تخدمنا خدمة عمياء، سندمر العالم من خلال المنظمات السرية الماسونية ثم ندمر المجامع الماسونية التي أصحابها ليسوا يهودا. إن قطعان الجويم حمير الجويم هم بيسموا الأمميين اللي بيخدموهم حمير، كلما فطس حمار ركبنا حمارا آخر. يقول نحن شعب الله المختار وجعل الله الأمميين لخدمتنا، نركب حمارا وكلما مات حمار ركبنا حمارا آخر. وهم حمير بالفعل، حمير الماسوني بعيد عنكم متحاش والله. يقولون إن قطعان الكويين لا تعلم من أمر مؤسساتنا السرية شيئا، وقد قمنا بإدخالهم في محافلنا، وسندخل البوليس الدولية والمحلية في مؤسساتنا الماسونية ليقوموا بخدمتنا ولتكون مراكز للتجسس لنا. والماسونية كما أنها يهودية هي يهودية في تأسيسها، يهودية في رموزها. كلمة محفل تعني هيكل، وكلمة النور تعني النور الذي خرج أمام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو منهم براء أثناء خروجه من مصر. وجي وبي الكلمتان جاكين وبوعد اللتان تحفران على عمودي المحفل، لأن شعار المحفل عمودان كناية عن أعمدة هيكل سليمان. جي جاكين وكما كنا وهو آخر ملوك يهوذا، وبوعد هو زوج راعوث التي ورد اسمها في السفر المعروف في التوراة، والذي يخرج من نسله المسيح المنتظر كما يعتقد اليهود، والذي سيحكم البشرية من فوق عرشه في أورشليم. السيف الذي يحمله الماسوني هو الذي يحمله بنو إسرائيل دفاعا عن القدس. البناية الحرة نفس هيكل سليمان. الأنوار السبعة لأن كل محفل لا ينعقد إلا بسبع مظلمين سموهم أنوار سبعة. سبع حمير من قطعان الجويم. كناية عن السنوات السبعة التي استدركها بناء الهيكل. الكوكب الساطع وكوكب الشر الأعظم، ولذلك يعني اسمهم كلتوم ماسوني نظيف. كوكب الساطع كوكب الشرق الأعظم هو اسم الهيكل. فالج ابن عابر الذي المنسوب إليه العبرانيون. ضرب بابل قائد الشعب الإسرائيلي عند عودته. الثلاثة الذين يتربعون على رئاسة المحفل الماسوني يرمز إلى الأشخاص الثلاثة: سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وهو منهم براء، وحرام ملك صور، وحرام أبيه المهندس للهيكل. وهم يعتقدون أن أعمدة الهيكل قد صبت في الضفة الشرقية، ولذلك هم يعتبرون أرض البلقاء وجلعاد ومؤاب هذه طرف من ترانيم الماسونية، ترانيم الماسونية التي يقرأها الجويم قطعان الجويم في داخل محابلهم: انتظري يا مؤاب فأنا قادم إليك لأجعل أهلك أعداء الهيكل طعما للذئاب. أبناء زربابل قائد الشعب الإسرائيلي عند عودته من بابل إلى أورشليم. أبناء الأرملة نسبة إلى حرام ملك صور، اسمه حرام كان ابن أرملة، ولذلك هم كلهم أولاد الأرملة الماسوني لأنه ما لهم بشأن ربهم. ينوب الأستاذ الأعظم عن الملك أحويري زوج الملكة إستير اليهودية الذي ولد منها كورش الذي أمر بإعادة اليهود. الأستاذ الأعظم القاب للماسونية هذه لما يوصل درجة 33 يعطولك أستاذ الكنباي. الأستاذ الأعظم لقب هرمبان اليهودي الشهير. العمود الملتف حوله أفعى وهو شعار الصياد إلى اليوم. رمز الأفعى النحاسية، رمز من رموز الماسونية، رمز الأفعى النحاسية التي نصبها سيدنا موسى عند ظهور الأفاعي في بني إسرائيل، وكان الذي ينظر إليها لا يتأثر بنبغ الأفاعي وإلا والله صيدلي لمعالجة البشر. رمزهم سم، الله أكبر. لكن قطعان قوي شو من نفسه. عمودان، عمود السحابي والنور، وهو شعار الأطباء كذلك، لكن الأطباء حاطين لهم صخرة ولا غيره. العمودان عمود السحاب والنور، السحاب الذي كان وراء سيدنا موسى عند خروجه والنور الذي أمامه. يهوذا أو جهوفا، يهوى ملك الإله اليهود. جودا أو يهوذا اسم أحد أصداف بني إسرائيل. العلم الأزرق الذي فرضته اليهودية العالمية وهو حزام الماسوني لونه أزرق، فرضته على علم الأمم المتحدة وهو اللون الذي يصبغ معظم علم إسرائيل، هو اللون الذي تختاره الماسونية. الماسونية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى المرحلة الابتدائية رمزية، وهذه 33 درجة يدخلون الذي يوافقون عليه، الذي ينمو في قومه ويظهر ويبرز، يأخذونه ويربطون في عنقه حقا ويعصبون عينيه بعصابة ويدخلونه المحفل الماسوني ويأخذونه على الغرفة الحمراء المظلمة حيث الجماجم البشرية والذي نشرت عنه مجلة القوات المسلحة المصرية سنة 65 ما نشرت. ومن الفواحش التي ترتكب ثم يؤتى به ويقسم القسم الماسوني أمام الثلاثة الذين يتربعون على عرش الهيكل، يقسم أن يخلص للماسونية ولو ضد أبنائه وزوجته وأقاربه، ويقول ليعطيهم عهدا أن يقتلوه إن أباح أسرارهم. هذا في أيام أم كانت سرية، لأن بعض الأقطار العربية تجاوزت المرحلة السرية وصارت تعلن في الجرائد تأذين كل قاطس منهم يفطس. فأقول هذه يترقى فيها تدريجيا حتى يصل إلى درجة 33، وعندما يصل إلى درجة 33 يصبح اسمه أو لقبه الأستاذ الأعظم. وكان اليهود لا يقبلون للمرحلة الثانية، للعقد الثاني، الماسونية الملوكية أو العقد الملوكي، إلا اليهود. ثم تواضعوا وتنازلوا وقبلوا بعض الشخصيات غير اليهودية، غير يهودية النسب ولكنها يهودية العقل والتفكير والعمل، قبلوها بشرط أن يقدموا خدمات اقتصادية أو سياسية كبرى لبني الخزر، ليس لبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، لأن إسرائيل منهم براء، لأن اليهود الآن معظمهم من يهود الخزر. 9 أعشار اليهود في العالم الآن من يهود الخزر، وليسوا من هذه المنطقة، ولا يمتون كما أثبت علماء الأجناس، مثل يعني كثير من علماء الأجناس أثبتوا أنهم ليسوا أصلا من هذه المنطقة، وليسوا منحدرين من يهود عليه ومن إسرائيل عليه الصلاة والسلام. إسرائيل سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام طبعا، وهو منهم براء، لأن اليهود مشركون كفار، ولذلك هم أعداء كل الأنبياء وكل الرسالات وكل القيم وكل المثل. فعندما يصل الدرجة الأستاذ الأعظم تفتح عليه أسرار الماسونية وينقل إلى العقد الملوكي. العقد الملوكي هذا يفتح عليه ويأتي إلى العهد مرة أخرى، ويعصب عينيه مرة أخرى ليمثل أمام بني الصهيون يعطيهم العهد. يقولون له: من أنت؟ وهو معصوب العينين. فيقول رجل في الظلام يطلب النور: علم أنكم تريدون بناء الهيكل فجاء لمساعدتكم. فيقولون له: نحن لا نقبل إلا أبناء جلدتنا. فيقول: أنا منكم ومن عشيرتكم. ويكشف عن عيني ليأتي إلى صنمين يرمز اليهود فيهما إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، ويسجد على أقدامهما، ويقال له: هذا موسى وهارون، هل تؤمن بغيرهما؟ فيقول: لا. يطلبان منه أعوذ بالله أن يلعن أصحاب الرسالات الآخرون. ثم يأتي إلى التوراة ليقسم عليها، يقولون له: هذه التوراة هل تؤمن بغيرها؟ فيقول: لا. فيطلبون منه كذلك أن يشتم الكتب المقدسة التي نزلت من عند رب العالمين الأخرى. ثم العقد الثالث، وهو العقد الكوني، وهذا مجموعة من شياطين اليهود اسمهم الحكماء يخططون ليل نهار ليدمروا البشرية. كانوا يعيشون في محفلهم في نيويورك، والمحفل الكوني الآن في نيويورك. وعندما توسعت الماسونية في العالم اضطروا أن يفتحوا لها جناحين، جناح في أديس أبابا وجناح في بيرن في سويسرا. ولذلك كانوا يذهبون إلى هلال سلاسي علية القوم وسادتهم حتى يتبركوا من هيلا سيلاسي ويتلقون التعليمات التي تنفذ خلال السنة، حيث تلقى إليهم تعاليم يهوذا من وراء ستار، تعاليم حكماء صهيون السم الزعاف التي تدمر به البشرية. ومعنى هيلا سيلاسي الأسد يهودا وهو أرقى أرقى لقب عند الماسونية. هذه لمحة عن هذه الحركات التي تدمر الآن أركاننا وتجتث القيم من أرضنا ونخرت بنيان مجتمعنا، والتي لازال أبناؤنا أو قسم منهم ضحايا لها. أما البابية والبهائية والنصيرية، البابية نسبة للباب، فهي عقيدة أنه الباب المنتظر للمهدي المنتظر، وكان زعيمهم علي الشيرازي، وهذا الرجل وضع كتاب اسمه البيان، وقال إن البيان أعظم من القرآن وأنا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مؤتمرهم الكبير التي أعلنوا فيها عن مبادئ مؤتمر بدشت سنة 1848، وكانت النجم اللامع فيه امرأة اسمها رزين تاج، قرة العين وفرح الفؤاد. وكانت هذه المرأة وقفت وأعلنت أن البيان نسخ الشريعة الإسلامية، وصار علماء إيران على الباب، واضطروا الملكة سنة 1848 أن يعتقله، وزادت الثورة واضطروه أن يعدمه بعد أن توسطت روسيا وبريطانيا معا لإنقاذه. وكان من تلاميذه الذي كان على صلة وثيقة برزين تاج حسين ابن علي المازندراني، وهو الذي أطلق على نفسه بهاء الله، والذي شكل البهائية وهي يهودية، حركة يهودية من يهود أصفهان وطهران وهمدان، وانتشرت البهائية بسرعة، ونتيجة لانتقاد المتدينين من إيران له وثورتهم عليه اعتقل، وتوسط بريطانيا وروسيا مرة أخرى وضغطت هذه المرة فلم يعدم، ونفي إلى العراق واعتقل في العراق نتيجة لثورة الناس عليه، وتدخلت بريطانيا لعدم إعدامه، وكان هو وأخوه عباس الذي سماه صبح أزل، هو كان يسمي نفسه بها الله بالله، أن صورة الله عز وجل حلت فيه، ولذلك كان يقنع وجهه حتى لا يحرق نور الله الجالسين سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفي إلى عكا حيث الحكومة الإنجليزية رعته، ولا زال قبره محجا للبهائيين، والبهائيون والبابيون كفار خارجون من الإسلام، لا تقبل ذبائحهم ولا تنكح بناتهم ولا يجوز غسلهم ولا قبرهم في مقابر المسلمين. النصيرية والعلوية طائفة تعتقد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون حلت في الصورة تحل في البشر، وفي الصورة النهائية حلت في علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلق الأيتام الخمسة الذين يديرون الكون، وهم أبو ذر ومسؤول عن قطاع الكون عن الرياح وغيرها، وعبد الله بن رواحة مسؤول عن الأرواح، وعثمان بن مضعون مسؤول عن الموت، وابن كاران وهو خادم كان أظن لسيدنا علي رضي الله عنه، والخامس هو ثلاث سلمان الفارسي، وهم موكل بقطاع من الحياة. هؤلاء الأيتام الذين يديرون الكون الذين خلقهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول النصيريون علوا كبيرا. يعتقد النصيريون أن صلاة المغرب، صلاة المغرب عندهم أربع ركعات، صلاة المغرب في ليبيا، صلاة العصر في ليبيا ثلاث ركعات يرباني. في ليبيا صلاة العصر كم؟ ثلاث ركعات. صلى فيهم الزعيم وجار بقال في الركعة الأولى يا أيها الكافرون، مش قل يا أيها الكافرون، بدأ يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية جائرا هو الله أحد. وفي الركعة الثالثة جلس سبحان الله سبحان الله بقي باركا. فبعد الصلاة سلم، قالوا له يا أيها الزعيم الأوحد صليت فينا ثلاث ركعات. قال لهم صحيح أنا عارف ثلاث ركعات، لأنه ما في هاتوا لي آية بتقول إنه صلاة العصر أربع ركعات. قالوا له طيب القرآن، القرآن بتقول إنه دستور وإحنا بنقبل فيه، كيف قلت يا أيها الكافرون وهو الله أحد؟ قال لهم قل لمحمد وإحنا مش محمد، ولذلك إحنا لازم نقول هو الله أحد. المهم صلاة المغرب عندهم أربع ركعات النصيريين، يعتقدون أن سليمان المرشد هو إله. سليمان المرشد قال له الملحق السفير الفرنسي ادعى الألوهية، واخترع له الفرنسيون خدعة أن يملأ داخل ثوبه بالأزرار الكهربائية، فعندما يدخل عليه السفير الفرنسي وأتباعه يوصل سلكين في جيبه فيضيء فيسجد الناس للإله بعد أن يظهر نوره. ويسجد السفير الفرنسي ويقول رب اغفر لي. وما ابتلته فرنسا من جبال النصيريين وصنعت له جيشا وجعلته نائبا في مجلس النواب، هو كان راعيا وصار إله، مش مستورد. وكان له نبي اسمه سليمان الميدي، هذا جمال مش راعي. وهذه عند الصيرية. وأما الدروز فهم يعتقدون أن الحاكم بأمر الله إله، ولذلك يبدأون باسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحاكم بأمر الله. والذي شكلهم حمزة ابن علي وإسماعيل ابن إسماعيل الدرسي. أقول أخيرا، كيف الخلاص من هذه الانحرافات؟ لا سبيل للخلاص من هذه الانحرافات إلا بالتمسك بديننا، وإلا بتحصين شبابنا ضد هذه الثقافات الغازية التي دمرت كياننا وهزمتنا في كل مجال. ولئن كانت هذه قد سادت في فترة من الفترات فإنها والحمد لله أمام المد الإسلامي تنحدر، وبدأت الأقنعة تسقط والوجوه الكالحة تبين. لا بد أن نقف طويلا أمام قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم الموالاة كفر تخرج من دين الله. وكان أحد الصحابة والتابعين يقول عند هذه الآية ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والذين يحملون أفكارهم ويحاربون الإسلام لا حظ لهم من دين الله عز وجل. وانتبهوا إلى أبنائكم وبناتكم، لا تزوجوا البعثي ولا الشيوعي بناتكم لأنها لا تحل لهم. زواج تزويج البنت من البعثي كتزويجها من نصراني أو وثني، وذبيحة البعثي والنصيري والشيوعي كذبيحة المجوسي لا تحل. انتبهوا إلى معاملاتهم، انتبهوا إلى مصاهرتهم، انتبهوا أنه لا يجوز رد السلام عليهم، لا يجوز رد السلام عليهم، لأن السلام يلقى على المسلمين فقط. والذين يحاربون دين الله أو يرفعون لواء غير لواء محمد بن عبد الله ليس لهم من دين الله نصيب، وليس لهم من الإسلام حظ، وليس لهم في الآخرة من خلاق. أما الجهل الذي يعم بعضهم والذي يتخذه بعض الناس عذرا وتبريرا لهم انهم جاهلة فعلموهم ووضحوا لهم ان القضية قضية عقدية وليست مسألة سياسية عابرة وليس تحليلا وطنيا او سياسيا انما القضية قضية ايمان او كفر قضية اسلام او لا اسلام قضية الموالاة قضية حمل الانظمة التي تعادي الاسلام قضية المناداة بشعارات غريبة عن هذه الارض ليعلم هؤلاء ان هذه الارض قد افتتحها جند محمد اول مرة وطهروها ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مرض الموت اوصى طاهر الجزيرة العربية من اليهود والنصارى وقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وقال وقد نفذ عمر بن الخطاب هذه الوصية وطهر اخرهم من خيبر لا يجوز ان يعود دين غير دين الاسلام في هذه الارض الممتدة من الخليج الى البحر الممتدة من الشمال الى المحيط الهندي لا يجوز ان يبنى فيها كنيسة ولا يجوز ان يفتح فيها محفل يهودي ماسوني ولا يجوز ان يرفع شعار غير دين الله عز وجل والعاقبة ان كانت هذه قد عمت في غيبة الشباب المسلم فها هم يزحفون ويحملون اللواء يبين العورات ويكشف السيف وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون لن تحمي هؤلاء نظم ولا عتاد ولا سلاح ولا غيره لان دين الله هو الحق وكلمة الحق ضاربة جذورها في اعماق الارض ومثل كلمة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها والنهاية في هذه الارض وفي هذه المنطقة للاسلام مهما طمست صورته ومهما حورب من يد على يد ابنائه ومهما طرد فوق كل رابية وعلى كل سهل فهو ضارب جذوره في اعماق الفطرة قبل ان يضرب جذوره في اعماق الارض ان الفطرة يمكن ان تغطى لفترة ولكن الفطرة لا تهدم ابدا والفطرة الانسانية اعظم واقوى من النظم اللصيقة بهذا الانسان ايها الاخوة